انتهينا في الدرس الماضي وقلنا لنا المسائل اللي تتعلق باختصار واسر النبي. واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم في موضوع جديد هو موضوع على تحقيق على غايه كبيره من الاهميه وله ديوز وملحقات لا بد ان يستدعيها وحولها. هذه واحدة. ثانية، في هذا الموضوع الله تعالى على العالم لم يأخذ حقه من البحث الدراسي، فهو إن كتب فيه بعض الكتابات في الطرقين بعض الأكثر القديمة أو المعاصرة إلا أنها بعد وإن اتفقنا مع بعضها في النتيجة من أنها تقريبا عام تعد دراسات وأبحاث أقرب ما تكون دراسات سيئة. وهذا الموضوع الذي نتناول إن شاء الله تعالى من بحث الدراسة أو نبدأ في تناوله قريب من موضوع مرة معنا، هو موضوع المسلم أو حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح من؟ لصالح الكفار. ووجه القرب بين الموضوعين أن كل منهما الله تعالى على العالم في نظرنا الخاطر لم يقف حقه من بحث والدراسة، وإنما تعامل من تعامل مع الموضوعين من أهل العلم سواء في هذا العصر ثم اقترب منه يقول تعاملوا معه ومعهما من نوع من التسليم سجل المطلق لكلام الاوائل رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. فلم يقل كل من الموضوعين حقه من جمع اطراف الادله ومن تحقيق المنار بصوره مستوعبه فإنما كما ذكرنا قبل قليل كل تسليم بصورة مطلقة لكلام الأئمة الفقهاء الفضلاء رحمهم الله ويغيرهم عن هذا الدين كل خير. هذا الموضوع هو موضوع الاستعانة من كفار المشركين في الجهاد. ضد المشركين المستعين ولم يستعين المسلمون بأعداء الله من المشركين ضد أعداء الله من المشركين ونساعد المشركين على بعضهم البعض. هذا موضوع حديثنا اليوم. ونحن ان شاء الله تعالى لن نوقف البحث عند هذه النقطة، انما سنجعله يمتد حول الله قبل تفسيره. فالحديث كذلك كما قلنا عن ديور الملحقات والمسممات في هذا البحث، فنتحدث كذلك عن الاستعانة بالمسلمين فقد جاء عادة العلماء ان يقصروا الحديث في هذا الباب على الاستعانة بالمشركين الاصليين، صحيح؟ فنحن صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وإن كان فيها أصل عندنا كما سنذكر ونفر عليها، فنضيف إليها الحديث عن حكم الاستعانة بالمسلمين، ثم كذلك عن حكم الاستعانة بالطوائف الضالة المنتشرة ظلما وزورا بالإسلام كالخوارج والرافضة والباطنية ونحوهم. وحتى نوع البحث حقه سنقسمهم إلى جملة من المسائل أو إلى جملة من النقاط. فأولا نتحدث أو نذكر جملة من نصوص الفقهاء المهمين في الاستعانة. فالقول المشهور كما قلنا أن الجمهور على هذا القول، أن جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله على تمييز الاستعانة بالمشركين في القتال وفي الجهاد، وهذا صح. فأمرنا أن نقدم في حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار أن الجمهور على أنه لا يخطئ مرة معنا، وغير كيف أن النتيجة تخالف تماما سواء من ناحية الحكم العملي أو التطبيق الفقهي مما كان عليه الجمهور رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. فنقول كذلك من المنتشرات المشهورات أن الجمهور على تجهيز الاستعانة بكفار المشركين ضد المشركين في الجهاد والقتال، طبعا بشروط تأتي. بعد خطورة هذا الإطلاق كما قلنا لابد من معرفة الأمر من نوع من التعميم ومناقشة كلام الأئمة الفقهاء ومناقشة أدلتهم وبيان هل بالفعل تصلح للخروج بهذه النتيجة أم لا. فنقول نقسم البحث إلى عدة نقاط. النقطة الأولى ذكر مبنى النصوص الفقهاء المزوجين بالاستعانة. النقطة الثانية خلاصة ما جاء في هذه الجملة من النصوص الفقهية أو ما نستنتج من هذه النصوص الفقهية، أي ما نستنتج من كلام الفقهاء المزوجين بالاستعانة. النقطة الثالثة ذكر أدلة المزوجين

فلا بأس أن إيش يهجري. ثم ذكر أدلته المصرية فقال ورد النبي قبل أن يذكر الدليل ذكر الماء وأوله. قال ورد النبي صلى الله عليه وسلم على يوم بدر المشركة فأسلم. هذا دليل منع ولا دليل جواز؟ دليل منع. هو ذكر حتى إيش وأول أو يجزمه. قال فأسلم ثم قال ولعله رده رجاء إسلامه. يعني يقول ما ورد عن النبي عليه السلام أنه رد المشرك عندما أراد أن يقاتل النار قال فعلى النبي عليه السلام إيش حتى إيش حتى يسلم ذلك المشرك. قال ولعله رده رجاء إسلامه ثم قال وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الرد أو أن يأذن له. يقول التشعيم المسألة رجاء على أي شيء لنظر الإمام، فإن رأى أن يستلم بهم فله ذلك وإن رأى أن يردهم فله ذلك. فجعلها مسألة اجتهادية وليس مسألة محكمة أو فيها عنصر من الشارع كما سأقول. قال وكذلك الضعيف من المسلمين. إلى رأيه ثم ذكر الأدلة فقال ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يقاتل معه يوم بدر لا من جهة التحريم ولا من جهة أي شيء إباحة فلو أن يرد ولو أن يقبل. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والدليل على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم انظر هذا الذي من الأدلة على التجويد عند الأمس الحين أنه النبي عليه السلام قد غزا اليهود بني قينقاع بعد بدر. النبي عليه السلام كما يقول الشافعي غزا بمن؟ باليهود بعد غزة بدر. ثم قال وشهد دليل آخر وشهد صفوان بن أمية معه حنينة بعد الفتح وصفوان المشرك. إذا الدليل أن الأمس الحين على إسحاق المشركين غزا النبي عليه السلام عند صلاة اليهود بني قينقاع بعد بدر ثم استعاد الكفار وهو مسلم. نفس الأدلة ذكرها من الأسماء ولا مضمن الأدلة من يقول هذا التجويد. كذلك ذكر نفس الكلام نفس الشيء في موضع آخر في ذلك استعانة بأهل الذمة على قتال العدو من دون غالب من الأم صفحة 276. ثم أن الحنابلة فقد ذكر الكلام السنوني يعني قال وعن احمد ما يدل على جواز الاستعانه به او المشرك عند حاجه. ثم ذكر نفس الادله بقراءة صاحب الشيخ الكبير والتي بقراءة الامام الشافعي. ومن ثم اختار ان تصف القول او نسبه من الجمهور من قول التجميل الاستعانه. فنقول هذه الاقوال كلها عمق الفقه كله نقول في هذا الباب من كلام القدامى ما هو الا قليل في هذه الدنيا التي نشقنا اليه. نقول النقطة الثانية ما يستخلص من هذه المصيبة الفقهية، ما يستخلص من هذه المصيبة الفقهية التي قدمناها بين يديك. نقول أولا أن الأمر عند هؤلاء الأئمة كما نص صاحب الأشياء الخبير وكما نص الإمام الشافعي أن الأمر مخول مما يراه الإمام من مصلحة. فالمسألة عندهم مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر الإمام هو ولي أمر المسلمين أو والي أو أمير حرب ونحو ذلك ومن يقوم مقامهم. فالمسألة ترجع إلى نظر الإمام أو الأمير أو ولي الحرب. فإذا رأى المصلحة الاستعانة بهم فله أن يستعين. وإذا رأى المضرة وعدم المصلحة في الاستعانة بهم فلا يستعينوا به. كما قال الشيخ الكبير كما مضى وعندنا أي عندنا إحنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعينوا بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم. وقال ابن الشافعي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جهة إباحة الرد. فهذا النصان ودلنا على هذه المسألة أي أن الحكم عند هؤلاء الفقهاء إنما هو معلق بنظر الإمام فله أن يقبل وله أن يرد. هذه النتيجة الأولى مستخلصة من كلام الأئمة. النتيجة الثانية وهي الأهم أن كل من قال بالاستعانة سواء من الأحناف وهو القول المشهور وهو هي النسبة المشهورة أن هذا القول المشهور الأحناف بقوة سواء من الأحناف والذين هم أطول الرأس في هذه المسألة أو الشافعية أو الحنابلة أن كل من قال من الأئمة الفقهاء بالصبرات من تجميل الإشعار بالمشركين قيد هذا الأمر بتمييز الاستقال على مخالفتنا لهم في هذا القول كما سمعتم ولكن على قولهم حتى على قولهم هذا يمكن التنزل مع القصد بل يسوي التنزل مع قصد من الفرض الجريء حتى لو فرضنا ان هذا بسبب قول هؤلاء الامه الفقهاء فهم لم يطلقوا الاستعانه بالمشركين وانما قيدوها بتقييد ايش؟ الثقال وليس هذا التقييد الثقال بمصروف التلاميذ رحمهم الله. فنقول فقيدوها بشروط وقيود الثقال. الشرط الاول وجود الحاجه اليه ان يكون المسلمين حاجه للاستعانه بالمشركين وجود الحاجه. أما الإشعار المطلقة فلم يكن بها أحد قط. أن يكون كما قلنا للمسلمين حاجة إلى الإشعار بالمشركين كما جاء في رد المحرر من فقه أحمد المجلد الثالث شرح 363 قال جواز الإشعار بالكافر عند الحاجة. لم تقل أن عند الحاجة يكفي عند الحاجة لا تنسى قال جواز الإشعار بالكافر عند الحاجة. وقال ابن قدامة النووي المجلد الثامن شرح 285 قال وعن أحمد ما يدل على جواز هذا عند ايش؟ عند الحد. نعم. بل هناك من اهل العلم من عبر بمصطلح اقوى واشد، من عبر لا مصطلح الحاجة ولا مصطلح الضرورة، لا يوم عفوا الضرورة بالفعل. نعم. فبينما الفرق لا يخفى على اهل العلم. نعم. وهو زي حسن خان في العبرة في الصفحة الثامنة عشر قال: ولا يستعان بمشركين. انتبه ماذا قال في البيت حسن خان الخلوجي البخاري؟ قال: ولا يستعان بمشركين الا لضرورة. هي ليس فقط بحاجة وانما ليس لضرورة. نعم. تعلق بمقاصد قال: ولا يستعان بمشركين الا لضرورة. ثم قال: وقد ذهب جماعة من العلماء الى عدم جواز الاستعانة بالمشركين. وقال: وذهب اخرون الى جوازها. ثم قال: فيجمع بين الاحاديث الواردة في هذا الباب، اي الحديث التي تسمع والحديث التي تجيب. قال: فيجمع بين الاحاديث الواردة في هذا الباب بان الاستعانة لا تجوز الا لضرورة. يعني ليس فقط حاجة، ليس فقط وجود الحاجة وانما وجود الضرورة المجيئة. قال: لان الاستعانة لا تجوز الا لضرورة، لا اذا لم تكن ثم ضرورة. اذا لم تكن هناك ضرورة استعان دون عند القائلين بالجواز. انتبه عند القائلين هذا يشوف بالجواز استعان دون لا استعان دون. اما هناك طريق اخر كما تعثر لا في ضرورة لا في حاجة لا في اي حالة من الاحوال، كما هو المنع ومنع المطلقة. اذا الشرط الاول عند القائلين بالجواز ان تكون للمسلمين حاجة في الاستعانة بالمشركين، او كما عثر الصديق حسن خان ان تكون لديهم ضرورة. هذا الشرط ليش؟ الاول عند هؤلاء المزوجين الاستعانة. الشرط الثاني وهو مهم جدا جدا جدا، الشرط الثاني وهو مهم جدا جدا، ان تؤمن صيانة من الكفار المشركين. ان تؤمن ايش؟ هل هذا ضرر؟ نعم. ما رايكم؟ ليس لها ضرر وليس فيها اي شيء من صاف او عكس مثل ما يقال عليه. ان تؤمن صيانة الكفار المشركين. كيف وقد نص الله تعالى انهم لا يقبلون يؤمنون الا ولدهم يرضونكم باقوالهم وتابى ولوجودكم كما كنتم الادله المقويه للمنع. نعم. فنقول هؤلاء الائمه الذين قالوا بالجواز اشترطوا كذلك ان تؤمن صيانه المشركين المسلمين. ولهم صدور مطلوب غايه المسافه. مسلم ايش؟ غايه المسافه. نعم. فنقول قال ابن سبانه في المغني المجلد الثاني الصفحه 285 بعد ان ذكر قول المزوجين استعان قال: والاشترط الذين قالوا بالجواز قال: والاشترط ان يكون من يستعان به حسن الراي في المسلمين. هل ينصح لمن؟ لا ينصح لابناء دينه. وانا لا اشترط الدين في كافر ليس مكافر. نعم. قال: والاشترط ان يكون من يستعان به حسن الراي في المسلمين. قال: فان كان الكافر غير مامون عليهم على من؟ على المسلمين. قال: لم تجزئه الاستعانه به، اي لم يجزئ الايمان ان يستعين بذلك الكافر. نعم. قال: والاشترط ان يكون من يستعان به حتى لو رأيت المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم أي على المسلمين لم تجزئه، أي لم تجزئه الاستعانة به، لأننا يعني خليني أكتب. قال: لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين، فيقرن الرجل مسلم ليس بكافر إلا أنه غير مواطن للمسلمين، غير مواطن لأبناء دينه، مستعان بالخيانة وبالعمالة، غلط مستعان به رغم أنه مسلم، رغم أنه مسلم، ورغم أن ما يقوم حوله ما هو إلا مرض شبهات. أولا ليس بالمخرج فليس بالمخرج. أيهما هو؟ إذا كان المسلم المسلم لا يسعى عنده ثم ذكر المخرج لا بالمخرج ما جاءت الإسعانة بالمخرج أو يجب فليس بالمخرج. كما قلنا أن الله قد نقص وصر على هذه المسألة ما يقول لكم به دينا ولا بالإيمان. قال: لأننا إذا منعنا الإسعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخرج والمرجس فالكافر أو هل ليس فيها لا عند المنعي ولا عند المزوجين. إذا اشترطوا هذا الشرط الشريف أن تؤمن صيانة المشركين. هذا ما سمعته واخر كذلك قال ابن حق ومن الشافعية في مشكلة الأسواق من جلد الثاني صفحة 1030 قال: تجوز الإستعانة بالكفار للقتال بشرطين مطلقة لا أبدا مقيدة بشرطين عدة شروط هذه المجموعة. قال: الشرط أولها أن تؤمن صيانتهم، أن تؤمن أي شيء. كما قلنا ليس لها ضابط صحيح؟ فكيف تكون من الحالة العملية؟ فقط هكذا نأتي اليوم نقول لقيام عادي والمنطقة أنك لا تخرج في القتال أصلا الشيطان لا يجلب عليه بخير وراجي ولا يتحرك فيه لواجه الانتشار لديني ويحب على المسلمين إلا وقت الكتاب. لأن أصلا تمكنه أي شيء، تمكنه الفرقة. نعم تمكنه الفرقة كذلك. نعم تشتد في حملات عندما يرى الشيوخ شيوخ المسلمين ويتعامل في رقاب بني دين ماذا يفعل؟ لا لابد أن يتحرك فيه مكان الغيرة، الغيرة لديني والغضب يتحرك على دين الإسلام. لكن كلام معروفة في حميم حد كل كافر. نعم في حميم نفسي. فهذا الموطن على تخفيف موطن القتال ومن اشد المواطن التي تحرك فيها الناس في الكافره انتصارا لدينه وتقلبا وحبا على دين الاسلام. فكيف هذه المساله؟ ما غفلان الذين قالوا بالجواز؟ ما غفلان؟ طب وضعوا لها ضوابط عملي منتبه. يقول هذا الكلام ذكر هذه الشروط لان من قال ان المواطنين خطا عن فكره خليل الحرب الثانيه الذي اراد ان اجراه الفتنة تقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله أنهم أطلقوا خلوا لما تخيل الناس لأنهم لو فصلوا لغانا على رمض لم تضحى زيتون يحدى عنهم بالكلية ثم تلعبهم بمطور الكلام علينا فأطلقوا جوابهم تعالى ونسبوا هذا القول للجمهور ولم يذكروا لا من قريب ولا من بعيد شروطهم وكذلك ولو ذكر السلطان لم تضحى زيتون لو ذكر السلطان لم تضحى زيتون لأن هذا الشروط لا من فضل لا من قريب ولا من بعيد على واقعهم الذي أسوا رغم أنها من فضل هذا إذا قلنا بالجواز رغم أنها من فضل كما تنقل من الأصل من كما بل هم بأنفسهم الذين قالوا بالجواز كانوا أول ما أخرى هو أخرى من هذه المسألة كانت محبلة من فضل الريح فنقول قال ابن الحاج والثاني أشبت التنمر الضابط العمل الذي وضعوه قال والثاني أن يكونوا بحجز لو خانوا وانضموا إلى الكفار قالوا النعم ثم قال أشبت الأول أنتم أخيانكم أشبت الثاني قبل لو كانوا إذا كان والدها مناسب والدة عندي زوجين والدة متوقع من كل ثلاثة ليس كل إذا نكذب المولى سبحانه وتعالى حتى وسلم فإذا انتظرنا من كان والدة ماذا نفعل؟ لابد أن يكون لدينا القوة أنه لو حدث من خيانة ما استطاع أن ندفع من؟ الفريقين العدو الأصلي ومن إيش؟ ومن خاننا من أبناء دينه من الخيانة أن يتركونا ويحاجوا إلى من؟ إلى الكفار إلى تأثير الأصلي أو أن يقاتلونا من داخلنا فلابد أن تكون لدينا القوة في هذه الحالة على أنه إذا حدثت هذه الخيانة أن نفعل فكر هذا الكلام ما انفتحه قال والشرط الثاني أن يكونوا بحيث لو خانوا وانضموا إلى الكفار فهو النوم هناك نص أهم من هذا النص كذلك من التراوح الشرطية هم كذلك الفعلية في الحوض في الجهة في الجواز قال في مغني المحتاج المجال الرابع صفحة 221 قال وله أي الإمام الاستعانة بالكفار على الكفار وله الاستعانة بالكفار على الكفار من أهل الجنة وغيرهم ثم قال انتهى الشروط قال تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين بهذين الشرطين أن تؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين ثم قال شرط ثالث قال ويكونون انظر هذا الشرط كما قال ابن حجر ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر لم يرد فرقة بفرقتين الكفر هناك العدو الأصلي ثم ما والمستعان ضمن الكفر قال ويكونون بحيث لو انضمت فرقة على الكفر قالوا النائم فمن هذا المقصد والذي شرح عن ابن حزم إذا انتم خيانة ثم تكون لدينا القوة السياسية أنه إذا حدثت هذه الخيانة أما كان فعلا فأين هذه الشروط من الخيانة علم الراحة الذي أفلت منه هذا كذلك كان ذات نوري المسجد كذلك ذكر الحزيمي بسبب الاعتبار ما شفت من شروط الاثار هذه المساله كما في صفحه 356 وذكر قول الزوجين الاسلام فقال ذهب الطريق الى ان الامام ان يعذر المشركين ان يرجو معه ويستعين به ولا ياتي بشرطين بالتجنيد مطلق ولا مشروط قال ولا ياتي بشرطين احدهما ان يكون في المسلمين قله وتدعو الحاجه الى ذلك الشرط الاول ثم قال ان يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى نادرتهم الا تخشى خيانتهم ثم قال فمتى انتبه فمتى فقد هذان الشرطان لن يجز الامام ان يستعين به متى ايش متى فقد هذان الشرطان وغير ما شروط كما تنقل ومتى فقد هذان الشرطان لن يجز الامام ان يستعين ايش به نفس الكلام ذكره النووي من ائمه الشافعيه فقال صح مسلم المجلد الجزء الثاني عشر صح 1190 قال الشافعي واخرون حتى لا ينكر جماعه الشافعي القول بتجديد النص رغم اننا سنذكر ان الامام الشافعي قول اخر رجحه بعض اهل العلم بمنع مطلقه بمنع ايش؟ مطلقه قال النووي قال الشافعي واخرون اذا كان الكافر حكم الراي في المسلمين لا يهم ان يسال حكم الراي في المسلمين قال اذا كان الكافر حكم الراي في المسلمين ودعا على الشرط الاول اي ان تكون خيانته قال الشرط الثاني ودعا بالحاجه الى الاستعانه به قد تعين به والا فيكره يعني ايش؟ تكره نعم شرط كذلك ذكرها الى الائمه الذين قالوا الجواز وهو الا يكونوا اهل منعه وان يقاتلوا تحت رايه المسلمين بمعنى هذا الكلام معنى انه يشترط في حاله القول بالجواز الا يكونوا كفار طائفه متميزه الا يكونوا طائفه ايش؟ متميزه تقاتل وحدها لغايه وحدها بامير وحدها الى غير ذلك وانما بشرط الا تكون لهم منع ان تكون منع لمن؟ يمكنهم ان يقاتلوا تحت رايه المسلمين كما مر معنا من كلام شاهد الخيار وهذا يقف شروط مهمه جدا وشروط هامه جدا كما جاء في الشيخ الكبير قال والذي يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أهل منعة. إذا لا يستعان به إذا كانوا أهل منعة. ثم قال وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تحت راية شيء يذكر هذا. ما رأيكم؟ كان حمد الخطر؟ ما الذي قاتل تحت كثير من المسلمين لهذا الدين؟ إذا هذان شرطان عند الأحلام. هل يكون أهل منعة وتقول لهم منع الخطر؟ يكون الخطر منع المسلمين؟ ثانيا أن يقاتلوا تحت راية المسلمين. فإذا كانوا على فوق منع لا يجوز الاستعانة به عند مزوجين. حكم عن منعه. فذلك إذا قاتلوا تحت راية ولا لا تحت راية المسلمين لا يجوز الاستعانة به. ولما صم؟ جواب. نعم هذا الشرط ثالث. شخص رابع ومهم جدا كل جدا هذه ولا ما لا نهاية. أن يكون حكم الإسلام في الظاهر. فهلا تشعر إذا استعين بهم يخضعون لحكم أي شيء. لحكم الأرضية حكم القرآن لحكم الأرضية لحكم القرآن لحكم أي شيء. لحكم الإسلام أن تجري عليهم أحكام الإسلام. حال الاستعانة بهم. حال الاستعانة بهذا الشخص لا ينتفي أمن من قصر. يقول الشخص رابع كذلك عند القائمة بالجواز. أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر وإليك بشكلهم. إذا أشعر كبير قال ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك ثم قال إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليه بشرط أن يكون حكم الإسلام على شيء أن تكون الكلمة لمن أن يكون الأمر لمن أن يكون النهي لمن أن يكون الحكم لمن أن يكون الشرع لمن قال إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليه نعم قال الصوفية المسلمين لو قال أن جمع الشهادة شخصا لو كان الله سبحانه قال وصوفية البحر عمل إيش أولاد من كتب الجاهلية وأبي حنيفة وأصحابي الذي يهمنا عن أبي حنيفة وأصحابي أن نحن أصحاب وأبي حنيفة وأصحابي أنها تجوز الاستعانة بالكفار والزفاف بالصفة ليس تبلغ قال بالكفاف ثم قال حيث أنظر الشرطية هنا مطلقة لا تجوز الاستعانة بالكفار حيث يستقيمون على أوامر ونواهي أمر إيش؟ ونواهي إيش؟ حيث يستقيمون على أوامر ونواهي كذلك قال الكفار يحكم القرآن المجلد الثاني صفحة 747 قال مصر الهمم قال أصحابنا من رد أصحابنا الأحناء قال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بالمشركين على حساب رجل من المشركين ثم قال إذا كانوا عليهم ظاهرين من هم المسلمون ثم قال وكان حكم الإسلام هو الظاهر ثم أكد نيري فقال رحمه الله فأما إذا كانوا لو ظهروا قال فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فجاء الكفار كان حكم من لهم قال فأما إذا كان لو ظهروا لو ظهروا مثلما على أدوني كان حكم الشرك والغالب قال فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معه هل يفتوى أن يجيبوا فكيف من الملايين كان لو كان الكفار أو إذا كان حكم الكفار يجوز أبدا نعم هذا كان مثلا فأما إذا كان حكم الشرك والغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معه وقال السلطان كذلك في ليل الأوسام أنزل السادة صفحة السادة صفحة ما كان الله من سنخلة وصرف بعض أهل العلم صرف بعض أهل العلم ومن من هذا هو كذلك من الزيرين أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والكفار إلا بدر كما قلنا أن أهل العلم قال أن مسكين ولا قرب متوكع يجب أن تجد المسكين من إيش؟ متوقع فكيف نربط هذه المسألة؟ فوضع لها شرطا عمليا من ضرب بالواقع أن يكون المسلمين في حال استعانة بالكفار أن يكون لهم إيش؟ قوة تصنع هذا الخيار أحد عندما ذكر السلطان قال وفرق بعض اهل العلم ومنهم الحاجوي انها لا تجوز الاستعانه بالكفار والكفار لا تجوز الا حيث مع الامام يكون مع الامام جماعه من المسلمين يستقل بهم هذه لديه ايه قوه ومنع الشرك لجماعه قويه من المسلمين يستقل بهم في امضاء الاحكام الشرعيه هل الشرط اخر ان يقول حكم من؟ الاسلام يستقل بهم في امضاء الاحكام الشرعيه على الذين استعان بهم فتكون الشرطه ويكون حكم من؟ المسلمين على من؟ على الكفار ثم قال ليكونوا مغلوبين لا غالبين فتكون قوة والشوكة والحكم والغلبة لمن؟ للمسلمين دون كفار المستعان ويكون كفار المستعان بهم مقهورين مغلوبين خاضعين لامر الاسلام والغلبة هذه الشروط التي ذكرها من قال بذلك كما قال ابن عباس من قال انه مقهور هذه شروط اهل العلم الذين ليس لهم مقهور بالجواز فلو كان ننظر لوحيد الناقص لا نجد أن قرار رقيق شرط لواحد من هذه إلا الحاجة على القلبية لنفترض أننا لما نعمل كل قريشة بالتعالي من شخصين ضد من؟ ضد من شخصين أهم هذا كله بتعالي من شخصين ضد من خلين؟ مظاهرة من شخصين عن شخصين حيث ما خلصنا حيث ما خلصنا قدام لما أنا كله الآن بدأ بيكم كل قلبي قدام إلا وإنا قلبي بمجرد وإنا بيوصل حاجة كده ضد من؟ ضد من شخصين فقعان بمجرد عن شخصين أخرى كان بشيء من ضد التعالي ممكن أن نضيف إلى مجموعة أخرى من الأدلة، مجموعة أخرى من الإلزاح العلمي. فنقول أول هذه الأدلة ما ذكره قطع الشعر الكبير في الصالح، لأن من لم يسلم من أهل مكة، أهل مكة عبارتين، من لم يسلم من أهل مكة خرجوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركبانا من المسافر إلى خنوم، طيب فلا ترى قال أن من لم يسلم من أهل مكة، بمعنى من لم يسلم الكفار المشركون من أهل مكة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خنوم، قاتلوا معه في غزوة خنوم ركبانا من المسافر، طيب ثم أبي الثاني قال وخرج صفوان بن أمية وهو مسلم، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهما خنوم ولا شيء، قال هذه صورة إلا مرة على تجديد الخيانة للمشركين ضد المشركين. قال المقرر في أي شيء الصحيحين خالق أرسل أم خالقين الصحيحين فساد بروايه صحيحه ثم وقر عند الصحيحين البخاري ومسلم أن الذين خرجوا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أهل مكة كانوا مسلمين في الحمارة وأما يارب ليس بالصحيحة بمسلمة الفتح فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فأهل مكة فقالوا ما قدموا أن يكان بكم قال إيه أخم خليم وزمتهم فقالوا بهذه وأنتم أخم أهل مصر دخلوا في دين الله إلا ما قال كيف فأمنوا مدينة عندما عرفتم رجع وأسلم كذلك وأسلم الإسلام وأسلم أسلم المريضة وأسلم عوين بن حق وأسلم هؤلاء الذين كانوا يعرفون في الصحراء بمملكة قلوبهم فقالوا متى كانوا قد دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وعرفوا الإسم باسم الخلفاء واسم أول في كتب الحديث كما سنقول الكتاب برواية صحيحة كما عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعتمدة للجماعة أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي عليه السلام يوم حنين كانوا مسلمين وكانوا حديث عهد الإسلام وهم يرون بالطلقاء أو مسلمة الفتح وهذا كما كل مخرج صحيحين ثم في البخاري برقم 433 وعند مسلم برقم 1059 ولفظ مسلم أو رواية مسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم حنين أقبلت هواجم وغطفان وقال لهم من أمشركون بذرارهم ونعمهم بالشاه ومع النبي ومرشاد ومع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء ومع الشيء ومن ترى مسلمين ومن ترى مخرط قال ومعه الطلقاء قال فأبضلوا عنه حتى بقوا بعثاء قصة أن الدائرة كانت تبدأ على من؟ هل يمكن الفرار المسلمون إلا نقر فيه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أشياء من هذه الرواية قوله ومعه الطلقاء ومع الشيء الطلقاء قال أنه يتشحي يتحيح مسلم قال رحمه الله وما أبغى الطلقاء قال وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة هم الذين أسلموا يوم إيش فتح مكة ثم قال النبي قال القاضي في المحار ابن عياض قال قيل للمسلم فتح الطلقاء لماذا سموا بهذا الاسم قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم بنى عليهم وعتقهم رغم ما قال ابن سلمى الله معروف بنى عليهم وعتقهم ومن ثم سموا بهذا الشيء بالطلقاء فهذه الرواية ثابتة أبدا لا تنفع رواية الواجب المنفرد أو ضعيف حتى يتكلم على أن تعرضها فضلا على أن تبقى في الكلية نعم ليش معرفة كذلك مقرر هو الحديث المشروع حديث ذات أنواع حديث ذات أنواع حديث الواجب نعم القصة المشروع ما مدى مكانة في الطريق كلا سلم راو سدرة أو راو أو راو كذا من هم الذين راو مسلمة الفتحة السلقاء نعم فقال إيه عننا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع فقال نبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تلكم كما قالت بنو إسرائيل إيه عننا إلها كما لهم والحديث محرر في هذه الكتب من السنة كما أخذ من أحمد من جاب الثاني صفحة 218 وصل غني من جاب الثالث صفحة 275 وأخرج الترمذي عن أبي واقف اللاتين من جاب السادس صفحة 343 وقال حسن صحيح نعم وكذلك حال البند صحيح الترمذي كما في المجلد الثاني صفحة 235 أخرج من هذا الحديث أنه ماذا قال أبو واقف اللاتين قال ونحن قدساء عهد بكفر يعني مسلمون أم كفار مسلمون لكن من بكفر نعم ونحن وجداء عهد بيت بكفر فهذا رجل ثابت أو رابع بدلالة على باقي هذا الدليل الذي استند إليه من قال بالجواز وجه رابع الخامس أن المسلمين لم تكن بين حاجة والاستعانة بغيرهم فهذه أكبر أو أكبر غزوة شهدها عليهم من المسلمين بنص قوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم فاستراتكم فجاء رحيما من ثلاثا ثاني وعائشة

ثم قال وهو لا يحج به اذا انفرد فكيف اذا خلف؟ فكيف اذا خلف؟ ما مراد الحافظ بقوله فكيف اذا خلف؟ يشير الى اي مخالفه؟ يشير الى ما سبق في الصحيحين من هذه القصه، من قصه الرجل الذي قاتل وابلى واحسن القتال ثم قتل نفسه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حقه من قبل انهم اهل النار، ثم قال بعد ذلك ان الله لا ينصر هذا الدين الرجل الفاجر. هذه قصه ثابته، نعم ثابته في الصحيحين، وليس فيها ما ذكره الوكيلي في مغازيه وما ذكره ابن اسحاق وما سجل به الشيخ رحمه الله في نهي الاوثار على القول بجواز الاسلام. هذا بالاضافه لما ذكرناه، وان كان ما ذكرناه في الالتفات. فنقول الثابت في الصحيحين والذي خالف فيه ابن اسحاق والوكيلي يتبعهما الشوكاني، الثابت في الصحيحين صريح في اسلام هذا الرجل، يمكن نفسي يمكن مضى فيه صريح في اسلام هذا ايش الرجل، وهو ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كما فتح الباري المجلد السابع صفحه 471. والقصه ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم، وفي اصحاب رسول صلوات ربي وسلامه عليه رجل لا يدع لهم، هذه بس صحيح، لا يدع لكفار شاذه ولا فاذه الا اتباعها يضربها بسيفه. صحيح؟ فقيل اي قال الصحابه ما اجزى منا اليوم احد كما اجزى فلان، ما هذه الكلمه؟ لم يبلغ القتال مثل ايش؟ مثل فلان هذا الذي لم يخرج شاذه ولا فاذه الا واتبعها. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اما انه من اهل النار. رغم هذا البلاء؟ نعم رغم هذا البلاء. فقال رجل من القوم انا صاحبه، لما سمع هذه الكلمه لكن حكم له بالنار تعجب، مع هذا البلاء مع هذه القوه مع كذا وكذا وكذا فتعجب، فقال انا صاحبه انا ورفيقه حتى اعرف ماذا حكم علينا ذلك واخبر بانه من اهل النار. قال فخرج معه، خرج هذا الصحابي مع هذا الرجل الذي سمع من يكمل انه من اهل النار، كلما وقف وقف واذا اسرع اسرع، كلما تقدم تقدم، اين ماذا كان هذا الرجل؟ فدعا ذلك الصحابي. نعم قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجب.